يا له يا لا يا لالي، يا له يا لا يا لالي، يا له يا لا يا لالي، يا له يا لا يا لالي. يلا ترحبي وهجاني لكل اللي لفوجاني، أهلي بالسنة وأهلا وأحبابي وخلاني. ترحبي وهجاني لكل اللي لفوجاني، ترحبي وأشجاني لكل اللي لفوجاني، لكل اللي لفوجاني، يا هلي بالسنة وهلا وأحبابي وخلاني، وأحبابي وخلاني. ترحبي وأشجاني، ترحبي وأشجاني، هلا هلا بالروض وزهوره، خيالي شيد قصوره، خيالي شيد قصوره، يوم شافكم وارسل بريد السعد لشعوره، بريد السعد لشعوره. هلا بالروض وزهوره، هلا بالروض وزهوره، خيالي شيد قصوره، خيالي شيد قصوره، يوم شافكم وارسل بريد السعد لشعوره، بريد السعد لشعوره. ترحبي ترحبي وهجاني لكل اللي لفوجاني، هلا اهلي بالسنا وهلا واحبابي وخلاني. ترحبي وهجاني لكل اللي لفوجاني، ترحبي وهجاني. اصيل اصيل طيب اصله، ربيع حل في فصله، ربيع حل في فصله، لبس ثوب الهنا وقبل ونوخ للهوى وصله، ونوخ للهوى وصله. أصيل طيب أصله، أصيل طيب أصله، ربيع حل في فصله، ربيع حل في فصله، لبس ثوب الهنا وقبل ونوخ للهوى وصله، ونوخ للهوى وصله. ترحيبي ترحيبي وهجاني لكل اللي لفوجاني، أهلي بالسنا وهلا وأحبابي وخلاني. ترحيبي وهجاني لكل اللي لفوجاني، ترحيبي وهجاني. عن الله يفهم المعنى، حبيبي يوم يسمعنا، حبيبي يوم يسمعنا، ونبدأ رحلة الفرحة وبسمتنا تجي معنا، وبسمتنا تجي معنا. ترحبي وأشجاني، على الله على الله يفهم المعنى، حبيبي يوم يسمعنا، حبيبي يوم يسمعنا، ونبدأ رحلة الفرحة وبسمتنا تجي معنا، وبسمتنا تجي معنا. ترحيبي وهجاني لكل اللي لفوجاني، أهلي بالسنا وهلا وأحبابي وخلاني. هلا ترحيبي وهجاني لكل اللي لفوجاني، ترحيبي وهجاني.